فنان. الله اكبر. Oh, Thank you. الله يفتح لك الباب. الله اكبر. الله اكبر. Thank you. خش على القناه تعالى بسم الله لا عليك يا رب Thank you. Thank you. Thank you. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. بسم الله